في قاعات السلطة العنيئة أحس الضلال تتمايل وتلتف يكمن علم السياسة في تعقيدات ولا متنهية حيث ترتدي الطموحات قننة والحقيقة مغطاة بأقنعة صدق سمات المنن ننسي تحت سماء بردة أو جادة أيها عالم السياسة لا عبد الخيل الحاذي قطع حديثة أم همس الوعود والغدر يتخفف الخلف اللي ابتدت في قاعات المكائد حيث يتم بيع القلوب والعقول مذهبي تمنح بصمت فيه تحت الشموع والتي تتراقص في الضلال حيث تزحف الأسرار ببطء يتربص شبح الطموح بنوم المضطرب والمرعب كلمات مثل السهام السامة تسحبك بفن دم الأرواح الأبرياء ممزقة أرواح تفصل الحياة أيها أعلم السياسة حيث يستولي السلطة على عرشه رقصة الإغراء الظلامية حيث تقفى الفضيلة وحدها في هدوء الليل حيث تتحول الأكاذيب إلى ذهب صاد البراءة المفقودة في قصص لم يروى ومع ذلك في وسط الجنون والموت وانبضى يخفق النور تهمس تحديات ضد ظلال الليلية لأهل حقيقة مدفونة عميقا تحت وزار الخطط تنهض كالفينيكس من رماد أحلامنا أيها عالم السياسة لعبة الهيل الحافي قطع حثية تم همس الوعود والغدر يتخفف الخلف اللي ابتدت في قاعات المكائد حيث يتم بيع القلوب والعقول المذهب يتنح بصمت فيه